حبيب زرعت الحب في كبدي له حبيب حبيب زرعت الحب في كبدي له حبيب ولست بزرع الحب أكبر حاصد فها خير الخلق من خير أمة يدل على نهج الإرشاد قاصدي ونحن به نعال على أمم مضت وهذا كتاب الله بالفضل شاهدي بالفضل شاهدي ونحن به نعال على أمم مضت وهذا كتاب الله بالفضل شاهدي ألا يا نسيما ألا يا نسيما هب من قبر أحمد بثت رياح المسك بين المساجد وقدم مدح الهاشمي تجارة وقدمت مدح الهاشمي تجارة إلى موسم الأرباح كنز الفوائد إليك شفيع المذنبين شفيع المذنبين سمت بنا مطامح عبد جاء للقبر وافد فصلى عليك الله فصلى عليك الله ما لا حبارق تجاوبه في الجو حنة راعدي صلاة تباري الريح صلاة وتعلو بسام النور فوق الفراقد صلاة تباري الريح مسكا وعنبرا وتعلو بسام فوق الفراقد قولوا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله أوصيك بتقوى الله في سر أرض فراق.